ما الحكم إذا دفعت المرأة الثرية مهرها للرجل؟ ما في بأس، إذا أعطته لا بأس، لكن لا بد من شيء منه ولو قليل، لا بد أن يعطيها شيئا، لأن قال أن تبتغوا بأمواله، فإذا أعطته شيئا تقضى به الحاجة، فراشة البيت، وأعطته ما يصنع به الوليمة، فجزاها الله خير، هذا طيب. في الهند وفي الهند وباكستان وبلاد أخرى المرأة هي اللي تدفع على الزوج، فإذا دفعت المرأة على الزوج فلا بأس، لكن لا بد من شيء منه، لا بد أن يعطيها مثلا 10 100 1000، لا بد يعطيها شيء حتى يسبق عليه أنه ابتغى بماله، أن تبتغوا بأمواله، فلا بد أن يكون مهرا منه ولو قليل يعقد عليه النكاح، والباقي تسبقه هي تنفقه هي، وهي مأجورة في هذا ولا بأس. وهنا أمر آخر وهو ينبغي أن نسيت التنبيه عليه، وهو ولا نبه عليه أيضا المشايخ لما أذكر، وهي مسألة الخطبة. لا بس أن يخطب الرجل لبنته، يدور الطيب يقول يا فلان أنا أرغب أن أزوج بنتي أو أختي، مثل ما أن الرجل يخطب البنت ولي المرأة يخطب أيضا يلتمس. قد فعل هذا بعض الصحابة، فعله بعض الصحابة مع فعله عمر وفعله غيره. المقصود أن يكون الإنسان يلتمس لأخته أو بنته الشاب الصالح والرجل الصالح، ويقول يا فلان أنا مالي طمع في المال، أزوجك ولو بالقليل، أنا عندي بنت أو عندي أخت أرغب أن أزوجك، وإذا كانت تحب أن تنظر إليها فليس عندي مانع، فإذا رضيت زوجه إياها بمهر القليل، وهذا ما يعين على إيجاد الزواج وعلى عدم الكلفة. نعم ما يهمونك، لا يهمونك إذا رضي الله عنك، فلا يهمونك.